عشرين من ربيع كان ميلاد الشفيع صاحب القدر الرفيع وبه قد أنعم الله. يا رب صل على أحمد النبي المختار طه المؤيد الممجد نوره لا يتناهى. قال تقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يتبع نبينا في أمان وسلام. يا رب صل على أحمد النبي المختار طه المؤيد الممجد نوره لا يتناهى. أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه سيد الرشد الكرام. يا رب صل على أحمد النبي المختار طه المؤيد الممجد نوره لا يتناهى. وحبيبي وجنته وردة كالدهان بين السمع وفؤادي برزخ لا